الناس والله ينفع أو يسلم ويدفع ما ندم ما تضرع ما ندم ما تضرع والتزم حسبنا الله والتزم حسبنا الله ليس في الناس سالي ما صفت لك ولا لي كم جدد عاد بالي كم جدد عاد بالي كل مرجع إلى الله كل مرجع إلى الله ما سوى الله ينفع أو يسلم ويدفع ما ندم ما تضرع ما ندم ما تضرع والتزم حسبنا الله والتزم حسبنا الله يوم نطق الجوارح وبيان الفضائح ما سوى الله سامح ما سوى الله سامح أو سوى رحمة الله أو سوى رحمة الله ما سوى الله ينفع أو يسلم ويدفع ما ندم ما تضرع ما ندم ما تضرع والتزم حسبنا الله والتزم حسبنا الله من ذكر كيف ينسى أو تفوته عطايا جل مولاي حاشا جل مولاي حاشا كنزنا ذخرنا الله كنزنا ذخرنا الله ما سوى الله ينفع أو يسلم ويدفع ما ندم ما تضرع ما ندم ما تضرع والتزم حسبنا الله والتزم حسبنا الله من تعلق بحابله أدرك الخير كله واسلم كل شغله واسلم كل شغله حين توكل على الله حين توكل على الله ما سوى الله ينفع أو يسلم ويدفع ما ندم ما تضرع ما ندم ما تضرع والتزم حسبنا الله والتزم حسبنا الله والصلاة تبلغ أحمد المسمى محمد العظيم المماجد العظيم المماجد خير من قام لله خير من قام لله ما سوى الله ينفع أو يسلم ويدفع ما ندم ما تضرع ما ندم ما تضرع والتزم حسبنا الله والتزم حسبنا الله